السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طهر الله قلوبكم ويسر الله أمركم وشرح الله صدركم مع هذا اليوم وصباح هذا البكور، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم فتوحا تليق بالإقبال، حسن الإقبال والوفادة عليه. ماذا حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وماذا حديثه عن الأذكار وأهمية الأذكار والدوافع التي تجعل المرء يقبل على هذه العبادة بقلب غير الذي كان من قبل. فبيقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. كلام نفيس من رجل المعي. هو ابن القيم بيقول إن ذكر الرب جل وعلا بيسهل الصعب، يعني في حاجة صعبة ذكر الله سبحانه وتعالى يذكره ييسره، نعم، لكن كما قلت لكم إن الذكر يا جماعة اللي بيسر مش بمجرد إن أنا بحرك لساني، هو إيه اللي يعني في اتنين بيحصل ليهم نفس الظرف لكن رد الفعل والاستجابة مختلفة تماما. في واحدة ممكن تسمع كلمة من والدتها تقيلة، نفس الجملة دي واحدة سمعتها، صديقتها سمعتها من والدتها، فالأولى تبدأ تقول هي ليه بترد عليا، وانت ليه بتزعقي يا أمي، وانت ليه وليه وليه، وتبدأ تعلي الرتم. واحدة تانية تقول واضح ان ماما متضايقة قوي، الله المستعان، استغفر الله واسأل الله ان يمزغ بيننا الشيطان، كل ده بينها وبين نفسها. وبعدين تروح قايمة وتقول لها خلاص يا أمي تشغليش بالك إن شاء الله على الموضوع، أو تسكت تماما وتصمت. الموقف واحد وردود الأفعال مختلفة تماما. إيه اللي مخلي إن البلاء هنا في الأولى يزيد والبلاء والتوتر يقل في الثانية، رغم إن كل الظروف والسياق موجود؟ هو اختلاف طريقة التفكير والاستحضار، صح؟ هو في واحد يصحى يلاقي ابنه تعبان، يروح للدكتور محتاجين عملية، يروح العملية وفارق الحياة. واحد تاني نفس الحدث بصورة أو أخرى، ابنه فارق الحياة. الأولاني كل ما واحد يتصل بيه ويقول له طمنا والاخبار ودخل المستشفى دلوقتي، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد. يقول له ودخل العنايه، الحمد لله، هو فوق في الدور الثالث في العنايه دلوقتي، هو في عنايه الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يقدر الخير. فالدكتور يقول له انت والد فلان، يقول له انا كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه واتمنى انك تتماسك ومش عارف ايه والكلام ده كله. يقول له دكتور لو في حاجه، هي وديعته اخذها، قدر الله ما شاء فعل، وتجد دموعه كدموع محمد، ولا نقول إلا ما يقول الرب، إن العين لا تحزن وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا فلان لا أحزن. وفي واحد تاني حياته كلها تتلون أسمر وأسود، وماشي في الحياة كئيب، وليه أسمع ليش أدعو لها، أصل بنتها ماتت، وحياتها بقى كلها على طول الخط كأن النور قطع، عاشت على هذا الموقف. الموضوع مش مجرد يوم ولا أسبوع ولا أسبوعين، لا، بقت خلاص دي الحياة، بقالها 5 6 سنين، ايه يقول لك اصل ابنها مات. طيب ده يدل على ايه بقى؟ ايه الفرق بين الاولاني والتاني؟ ايه الفروق؟ الفروق يا جماعه هي بتكون في القلوب وفي العقول، القلوب والعقول. انا النهارده سبحان الله حصل موقف قدامي، موقف فيه قدر من البلاء. هذا الموقف لما حدث وموقف متداخل وفيه تفاصيل كتير، فكان الموقف ده لما حصل فكان الشخص اللي قدر عليه هذا الموقف استحضر على طول ان قبل خلق الارض والسماوات 50,000 سنة كان مقدر اللي احنا هيحصل لنا 1 2 3 4. كنت عندي لقاء كده من اسبوع فتأخرنا شوية، فالله بيقول لي تأخرنا قوي الله المستعان. فانا بقول له ايه، خلاص احنا خدنا بالاسباب وقد الله ما شاء فعل، قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة مكتوب ان احنا نتأخر. قلت له لغاية دلوقتي الله اعلم ممكن قد يكون مكتوب اصلا ان احنا مش هنحضر الدرس. فالشعور ده الاستحضار ده بيوفر كتير حاجات كتير ويخليك دايما هادي. هو ابن القيم بيقولك بيسهل الصعب، مش ذكر الله انا اقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر ده بيسهل الصعب. لا يا جماعة، يعني لما اشوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادعية النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاوز اقول مضاد حيوي لان مضاد حيوي دي كلمة قليلة قوي، هو اكسجين الروح، اكسجين فعلا بروح، يعني روح بدون تحس ان فيه احتطار. النبي صلى الله عليه وسلم يعود من غزوة احد والصحابة بيصلوا وراء بينزفوا بعضهم متعور و70 واحد ميت، حاجة صعبة صعبة صعبة، ويقول لهم ايه، دعوني قوموا حتى اثني على ربي. يا سلام، استووا حتى اثني على ربي. يا رسول الله هم محتاجين، انت هتقوم دلوقتي تثني؟ استووا حتى اثني، ايه الجمال ده؟ بعض الناس يقول لك هو ايه يعني ما بيحسوش. لا يا جماعه، هو الفكره مش فكره بعض الناس يقول لك ايه بس كده ممكن يتقال علينا ان احنا عندنا برود مشاعر. لا والله، سخونيه مشاعر لو تقصد، لكن قد يكون يظهر على الجسد البرود لكن القلب سخن مفتعل. هو ده المهم، هو ده يعني البنت اللي بتكون واقفة مع والدتها في المستشفى ومتجلدة وقاعدة تروح وتيجي وتحاسب الدكتور وكده، هي ديت واحدة مش حاسة بمامتها؟ لا، بس ديت انتصرت على الفكرة التي تقعدها وبتتعامل مع البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول إيه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم دلوقتي عشان يقيم الليل، دي منازل بقى ممكن احنا كتير ما ناخدش بالنا منها، او انا على الاقل يعني ومن شبهي، لان الباب ده احنا ما بنعملوش كتير. فالنبي قايم يصلي قيام الليل فيقول الله اكبر. طيب بعد كده هيقول ايه بقى؟ يشوف من الادعيه يروح اليه، وانتوا استحضروا كده ان احنا في سكينه المدينه وسكون الليل، فلما جن عليه الليل والدنيا هادية خالص، مفيش بقى الظروف بتاعت اليومين دول، الأنوار والأشياء اللي هي يعني دخلت الليل في النهار. فسبحان الله يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وبعد ما يقول تكبيرة الإحرام يقول إيه بقى؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. يا جماعة الكلام ده، كلام الأذكار ده عامل زي الأرقام على الموبايل أو لغة البرمجة، فأنت عم بتكتب كود لازم يبقى فيه استجابة. يعني عم بتصل كده 011 40 مش عارف إيه كده، ده رقم هتلاقي محمد هيرد عليك، صح؟ هي الجمل دي كود، الكود ده عم بيتقال القلب على طول بينطق. لكن في ناس بتلعب في الموبايل بزراير اللي هو البلاستيك، فما فيش اي استجابة لانه هو داخل بالطريقة دي، فاهمين الفكرة؟ فالآيات وكلام الوحي ده المفترض بتبقى أكواد بتعمل في قلبك الأفعيل. فعما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، هو ذاق هذا المعنى وعبر عنه باللسان، فلما عبر عنه باللسان انفتح أكثر في القلب مرة أخرى. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت. على فكرة في ناس دلوقتي سلموا وخلصوا القيام، يعني في ناس دلوقتي يعني فعلا بالنفس اللفظ كده نتشوا الوتر، خطفوا الشفع والوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه في الحتة دي، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. شوفوا الكلمات، والله لهذا الدعاء أقسم بالله يعني لو شرحناه في مساق ممكن يعني ما يقلش 5-6 لقاءات. اللهم لك أسلمت وبك آمن عليك توكل إليك أنب وبك خاصمت، بك خاصمت، أنا ما بخاصمش أي حد إلا بيك، وإليك حاكمت، أنا ما أقدرش أحاكم أي بأختلف مع أي حد إلا وأنت تكون الحكم والوحي هو الحكم، وإليك حاكم أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت. يعني شوفوا كلمة فاغفر دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لها إيه، بيقدم بدايات وتهيئة للقلب عشان يفتح السكة. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا جماعة غريب جدا الدعاء ده، وشوفوا يعني أنا بحس وانتوا بتقولوا الدعاء نفسه، الدعاء مجرد ما بتقولوا بهدوء انت حسيت ان في بقى في تواصل بينك وبين قلبك. تيجي تدخل الفاتحة، لا الفاتحة بقى بتبقى اسمها فعلا الفاتحة، تفتح أبواب السماء معاك بقى. يلا إذا عديت اهدنا دي الصراط المستقيم ولقيت نفسك أبوك ما بتعرفش تقرأ تخش على وردك، لأن الفاتحة فتحت لك طاقة كده معينة نافذة إلى السماء، قفزت منها وانطلقت وخرجت بره الجاذبية الأرضية، فما عادش فيه ثاقلتم إلى الأرض دي. فشوفوا حتى آخر الدعاء أنت المقدم وأنت المؤخر، شوفوا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هو ده حضور الذكر. ما يا جماعة إيه اللي مخلي الولد يعني إحنا ماشيين في طريق في واحد يقولك يا ربي ده في كمين قدام وأنا مش معايا الرخص وبتاع فيرجع، في واحد تاني دايس بقوته ليه، هو منتمي فحس الانتماء، ابن لواء، ابن واحد مدير، ابن خاله بتاع أخوه اللي ماسك الكمين ده، المهم هو داخل بقوته رغم إن الحاجة صعبة، بس إيه اللي صعب اللي سهلها، الانتماء، ان هو ذكر الانتماء اللي هو منتمي ليه. عشان كده الحاجات دي اما الواحد بيكون عنده الشعور بتاع الانتماء ده بيختلف تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الدعاء انت المقدم وانت المؤخر، ده توسل الى الله باسمائه يتضمن طلب وسؤال. فعما يستحضر سبحان الله يعني وانت بتقول الدعاء ده، عشان بس نعلق على كلمة حتى ابن القيم والفائدة اللي بعدها، أن ذكر الله يذهب عن القلب المخاوف كلها. فالواحد لما يستحضر المعنى ده، طب إزاي يذهب المخاوف وإزاي يكون ليه تأثير حقيقي في الأمن، استحضار المعاني دي عما يقول أنت المقدم وأنت المؤخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا رب لن يتم شيء إلا بقدرتك ومشيئتك وعلى وفق ما تقدر، فربنا يقدم من يشاء يؤخر من يشاء. في الوجود وجودك على الأرض، إن فلان سبقك بيوم وفلان جه متأخر بيوم، هو الذي علم المتقدمين منا والمتأخرين، ربنا اللي قدمهم في الوجود وفي الولادة، احنا ما جيناش باختيار منا ولا إرادة، احنا ما اخترناش الزمن اللي اتولدنا فيه. بعض الناس يقول لك ايه، يا ريتني كنت اتولدت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت ممكن تبقى ابن سلول وممكن تبقى بنت مرات ابو لهب، ما محدش عارف انت كنت هتكوني ايه، هل هتكوني من المنافقين ولا كنت هتحبي ايه ولا ايه ولا ايه. فبعض الناس بيكون فاكر يعني يقول لك ايه، انا كنت نفسي، لا لا، هو افضل عصر انت اتولدت فيه اللي انت اتولدت فيه، افضل زمن انت اتولدت فيه هو اللي انت اتولدت فيه، افضل تقدير ليه، لان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير واختار لك ما يصلحك واختار ليك اجمل اختيار، فاختيار ربك ليك ده مهم قوي. فسبحان الله المعنى ده مهم، فالله اعلم. واحد دي كان ابن القيم اظن ولا ابن الجوزي كان يقول لك، الناس اللي بيقول لك ايه، انا لو كنت يعني كنت نفسي اكون في المدينه كان واضح هيتغير لو انا قاعد في المدينه، فبيرد عليه بيقول له نافق ابن سلول وصلى خلف الرسول وآمن النجاشي ولم يرى النبي. فالدنيا مش فكرتي المكان فين، لا، ابن سلول بيصلي خلف الرسول ونافق، والنجاشي يؤمن بالنبي ولم يرى النبي. فالمعاني دي مهمة جدا الإنسان يكون حاضر في القلب. فهنا أنت المقدم، أنت المؤخر، مين اللي قدم فلان ومين اللي قدمهم في الوجود الزمن ومين اللي قدمهم فين في المراتب والمنازل. يعني شوفوا الأثر الدعاء ده، أنا بعاني من حسد لأختي، أنا أختي كده دايما أختي زميلتي بقى أو صديقتي أو أيا كان بقى، أنا عندي حسد، عندي الغير، مشكلة الحساد دول عارفين مشاكلهم مع مين؟ يعني مي بتحسد شهندة او محمد بيحسد عبد الرحمن، انتوا عارفين مشكلتهم ايه، او هو ما هي مشكله الحسد دي والكلام ده كله، ان هو اشكاله المركزي مع تقدير الرب، هو كانه بيقول لربنا سبحانه وتعالى انا المفترض اللي اكون معيد، انت قدرت ازاي ان ده اللي يكون معيد وانا لا، انا المفترض اكون انا المعلمه بتاعه الاجازه، انا المفترض اللي ادي الدرس، هي ليه هي اللي بتدي الدرس، انا المفترض اللي اكون انا المقدم وهو المؤخر، ليه؟ هي دي المشكله، هي دي اللي بتكون المشكله. طبعا في واحد اتظلم في مؤسسه ما واخرته وكده، يتكلم معاهم يقول لهم انتوا ليه عملتوا كده، لكن انا اشوف ان اخويا ربنا سبحانه وتعالى وسع لي، ان انا شايف ايه، مش عارف، انا رغم ان انا اللي متعلمها وانا اللي حافظ القران، ده انا لسه مسمع سوره الاعراف كلها ما غلطتش الا 12 غلطه. فالشخصيات دي مشكلتها فين؟ مشكلتها مع القدر مش مع الشخص. دايما يعني تقول لنفسك عم تيجي كده، يا حبيبي مشكلتك مش معاه، هل الذي اعطاه ظالم؟ عشان كده لما سلط الحجاج على بعض الصالحين واظن ابن جبير، فكان يقول له ايه، والله انك لظالم ولكن الذي سلطك علي ليس بظالم. المعنى ده مهم قوي، انك كنت دايما عايشه وحسه وضايقه، انك ظالم لكن الذي سلطك علي ليس بظالم، وتقولها من باب الشهود مش من باب التوجع، انك تكون شاهد كده فعلا مش من باب جمله بنقولها وخلاص، لا. فالرب جل وعلا عمنا اقول انت المقدم والمؤخر، شوف الجمله دي بس اللي فيها في سياق عادي جدا في الدعاء ممكن تعالجك من امراض كتيره جدا، من السحر، من الحسد، من النظر للغير، انك قاعد وانت مد عينك لي، لا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت المقدم وانت المؤخر في المراتب في المنازل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، دايما يتاخر في الصلاة فيتأخر عن الصلاة، دايما يتأخر في استجابة وطاعة والدته ووالده فيؤخره الله، دايما متأخر عن حضور مجالس العلم يؤخره الله، متأخر دايما عن قيام الليل يؤخره الله، عن حتى يؤخرهم الله، نسأل الله أن يسترنا. ففكرة أن مين اللي يتقدم ومين اللي يتأخر، أما تستحضر المعنى ده، أنت المقدم وأنت المؤخر، دي منزلة عالية جدا. فالله يوفق من شاء لما شاء وهيقدمك يوم القيامة، بقدمك التقديم الزمني والتقديم الرتبي، الرتبة يعني في الدنيا وفي الآخرة بقى، وفي الآخرة. أما الله سبحانه وتعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يا سلام، شوف يا جماعة أن ربنا من التقديم أنه يرفعك حتى في الحجة والبيان. فالله يهب لمن يشاء الطاعات، يجعله مقدما عنده، يؤخر من شاء حتى يؤخر في النار والعياذ بالله، يقدم من شاء في أمر الدين وفي أمر الدنيا ويؤخر من شاء، بل يقدمهم أحيانا في قلبك تقول سبحان الله أنا فلان ده كلامه قريب جدا هو المقدم في قلبي وكلام ده متأخر وهكذا. طيب بعد ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنت المقدم، يقول إيه؟ أنت إلهي. يا سلام على يا جماعة، ده الهوية. خلص النبي صلى الله عليه وسلم، خلص المشهد بالجملة دي، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا جماعة اللي بيحبه عارفين الكلام أنا بقوله ده، اللي بيحبه يعني لا يعني في اتنين بيحبوا بعض بيعلقوا بعض على الكلمات البسيطة قوي كده، وتلاقيهم بيتفننوا ان يسربوا الحاجات البسيطة دي ويتكلموا كتير مع بعض. من أحب إنسانا تكلم معه، فاللي بيحب حد يتكلم معاه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ربنا بيتكلم، ما احنا لسه كده هنصلي اهو، طب ما نستثمر الصلاة دي كده في دي في الكلام. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الألوهية هنا اللي مضاف لضمير المتكلم الفرد، أنت إلهي. يا جماعة يا سلام على الخصوصية، أنت إلهي، يستشعر أنه معه الرب جل وعلا، فمع ربه، مع إلهه الذي يعبده، مع إله اللي بيحبه بيخضع ليه بيذل ليه، يشعر بكمال العبودية. ما كان قاعد يعني يفند هذا عما بيقول لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك مصير، وفي الآخر وأنت إلهي. خصوصية في قضية العبودية جماعة مهمة أوي، أن يكون لك سر بينك وبينه، تحتاج أن يكون بينك وبين ربنا ما تختص به من عبادات، أنك تكون في عبادة كده خاصة يعني بينك وبينه. فتأمل في قوله أنت ربنا أنت إلهي، عشان تعلم قد إيه الخصوصية دي مهمة جدا جدا. المعنى ده فيه شهود الأسماء، شوفها سبحان الله الأنبياء كلهم كانوا بيعملوا كده. يعني شعيب بيقول لهم إيه؟ واستغفروا ربكم، في هود، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. تاني الجملة، واستغفروا ربكم، مش ربي، ثم توبوا إليه إن ربكم، لا إن ربي رحيم ودود. ليه كده؟ ليه في استغفروا ربكم وهنا ربي؟ عندما أمرهم بالاستغفار ذكرهم باسم الربوبية اللي مضاف للجميع، لكن لما ذكر الود والرحمة ده أمر بقى أنا ضايقه، يا رب انتوا تدوقوا بقى، تعالوا عشان تدوقوا. فهو يشهد ويعلم أن الله رحيم ودود، فهو داء. فمن أخلص لله واستشعر أن عشان كده يقولوا أنت ربي، فبيقولهم إن ربي، صالح بيقولهم كده إن ربي قريب مجيب، هو قريب من عباده المؤمنين وقريب من غير المؤمنين، لكن القرب في قرب خاص، ووجدوا صالح فعبر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعبر أنت إلهي دي في معنى خاص هو حسه، فلا بد أن يكون في بينك وبين الله عمل، بينك وبين ربنا خصوصية. الخصوصية دي بتفرق كتير، وأنت يعني إحنا كلنا بنعبد ربنا في الظاهر وبنعبده في الباطن. الباطن اللي بيدي حضور المعنى أنت إلهي دي الخصوصية، لأن العبودية اللي في العلن قد يقترن بها كثير من الأفات، لكن العبودية اللي بينك وبين ربنا أنت إلهي، إنك تشعر باللي يعني. لما واحد شاف محمد بن إبراهيم بيقول إن هو شاف الجنيد، الجنيد ده إمام كبير يعني، فبقول رأيت الجنيد في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات، لا تقول لي درس خميس ولا فجر ولا سبت ولا أربع، غابت تلك وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا رقيعات كنا نركعها في الأسحار. الحاجات اللي الناس مش عارفاها عنك، في بعض الناس عارفها أنك ما شاء الله بتتصدق، بس هم عارفين عنك إيه؟ بيدي درس. لكن في حاجات كتير محدش عارفها عنك إلا أنك بتدي درس. الحاجات الكتير دي، وحتى لو مخلوق، لو ناس تانية عارفة، بس مش هو ده المشهور عنك. المشهور إيه؟ إنه هو راجل متصدق، إنه هو راجل بيدي دروس، ده المشهور. اللي مش مشهور، واحد يقولك لا أنت ما تعرفوش، ده الراجل ده بر جدا، الراجل ده واصل لرحم، الراجل ده جابر خواطر، الراجل ده باعث أمل لكل من انحط أمله، الراجل ده. ففي حاجات بقى كتير غير بقى للخبيئة اللي بينه وبين ربنا اللي ما يعرفهاش حتى الخواص. ده اللي بيخليك بسهولة تقول إيه؟ أنت ربي، أنت إلهي. اللي يعقوب قالها وأعلم من الله ما لا تعلمون، في حاجات كده أنتوا مش هتفهموها. والله كنت في موضوع كده مشغول بيه بقالنا يومين ثلاثة كده، ففي واحد من الشباب فبيقول لي هيحصل كذا، فأنا بمزح معاه بقول له يا عم ما تقولش كده يعني. قال لي والله ما خيبني قط في مثل هذه الأمور، أنا بقول لك هيحصل، أنا عارف أنا بقول لك إيه. فهو في ناس ممكن بسبب إن القديم يستدل على الحديث، يستدل بما سيكون على ما قد كان، فإن الأمور اشتباه كما قال علي. فكان الإمام تيمية يقول والله لا ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين هذه المعركة، فكان الناس يقولون قل إن شاء، يقولون تحقيقا لا تعليقا. أنا هقول إن شاء يعني إن ده هيحصل إن شاء الله، لأنه كان شايف إن كل أسباب الانتصار اللي ربنا وعدنا بها موجودة، رجوع الناس لدين الله، أخذ بالأسباب، الكلام ده. فكان بيقولهم تحقيقا لا تعليقا، يعني مش مجرد أن أقول إن شاء الله من باب اللي أنا بعلق احتمال واحتمال، لا قطعا سيحدث. ففي كده ناس يعقوبية القلب، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت إلهي ولا إله غير، شوف سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد الكلام الجميل ده ممكن تشوف نفسك وأنك بقى ما شاء الله عليك بتقول الأدعية ديت، لا لا دعية إيه اللي بقولها، بيشوف حقيقة الفقر التام والعجز التام، وصف حقيقي لكل إنسان، لا حول لنا ولا لأحد إلا بالله. الجملة ديت سبحان الله اختصار إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا أنت تحقيق العبودية، ولا حول ولا قوة إلا بإياك نستعين. وجمع الله في آية هود إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التتبع للحاجات دي يفهم يعني كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز فعلا سبحان الله. وطبعا الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة مش أي واحد يصحى من النوم يقولك أنا ليه حال مع الله، والله لن انتصر النهاردة، ويروح السقف وقع عليهم، يقولك سبحان الله ده مش أي حد. الكلام ده يا جماعة ما بيتقالش كده عشان بس أنا شفت الشيخ ده في رؤية فلقيته ما شاء الله ركب فرس بلا جناحان وبيطير، فتقول لي ده ديت بقى إيه ديت نورانيات، لا هي دي مش نورانيات ولا حاجة، هي ديت حاجة تانية، بس إيه يعني مش عاوزين نشوهش وقت البقور بيها يعني. فلا حول ولا قوة إلا بالله يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت زي ده، وواحد عم يستحضرها سبحان الله. شوفوا الواحد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كان ممكن تقول لا حول ولا قوة إلا لله، صح؟ لا، هي القوة لله جميعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك بالله ليه، انك تستحضر انك ليه قوة، بس القوة دي من عنده، ان في قوة ربنا اعطاها لك بس من عنده، فهو عبد يقويه الله سبحانه وتعالى على طاعته. عارفين يا جماعة ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، انا عاوز اذاكر مش قادر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ان انا محتاج قوة تعيني على الطاعة، قوة يعني. شوفوا سبحان الله كل واحد ليه قوة، في عبد يقوي الله على الطاعة، في عبد يقوي على كسب الدنيا، وفي عبد يقوي على ظلم الآخرين، وفي عبد يقوي على الشرك والعياذ بالله، وواحد يقوي على العدل والطاعة والتوحيد، فلا قوة إلا به. الواحد لما يشهد هذا إن مفيش تحول من سيء إلى أحسن، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من فقر إلى غنى، أو العكس، إلا بالله. لو شهد المؤمن ذلك كان الناس في عينه عاملين إزاي وفي قلبه صغيرين ذرات في الوجود، لا يملكون من الأرض ولا من السماء شيئا، وما هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يعني نفعا ماشي، نفعا ماشي كلنا يمكن مستحضرينها، لكن الضر يعني انت مثلا عارف انك لا تملك لنفسك النفع، كل الناس لكن الضر همسك دلوقتي اي حاجة واخبطها فيها واخبط راسي في الحيط، يبقى انا ضريت نفسي اهو، صح؟ انك تشهد انك لا تملك انك تضر نفسك، ويعني شوفوا كم الناس اللي كانت هتضر نفسها، وسبحان الله ما مكنها الله من هذا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآية دي يعني فعلا بتعريك، كلكم عاري إلا من كسوت، سبحان الله. فلا موت حرف، ولا حياة، ولا انك تقوم من الموت. طب انا املك ايه؟ لا تملك الا شيء واحد بس، لو انت عاوز تملك يعني، انك تملك العلاقة مع الله. لو مكنك الله سبحانه وتعالى من العلاقة دي ملكت كل شيء. فالمؤمن عما يشهد هذا الامر لم يعد يشهد الحول والقوة للناس، فلم يعد يغتر اذن بالكفار. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يغررك تقلبهم في البلاد. طيب ليه احنا بيحصل لنا ان الناس يا عم لا امريكا يا عم انت بتهزر؟ على فكرة يمكن شوية بس عشان افغانستان والناس دي كلها عشان حطوا انفهم في التراب، يمكن احنا كجيل يعني شفناهم مهزوزين شوية، بس ما زال الناس اللي بيعبدوا العلم حسا او معنويا اتلاعوا وبيعبدوا القوة والكلام ده عندهم الحتت دي، وهو اسمه مسلم واسمها عادي جدا، تبقى ممكن تبقى اسمها عائشة عادي جدا ولابسة نقاب، وعندها ليه الضعف ده، عندها تعظيم الموضوع ده تعظيم مهول لدرجة بقت شايفة ايه، انت عاوز تفهمني انه امريكا عاوزة كذا ومش هيحصل؟ فدايما في شعور الغرور بيتقلب هؤلاء، يقول لك شوف يا عم ده مسيطرين على العالم كله، شوف الصين دي انت مش عارف عامل ايه، شوف شوف شوف. لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ليه؟ تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. الواحد عم يعيش المعنى ده، طيب امتى انا الايات دي تفعل في قلب الافاعيل؟ امتى الايات دي تفعل في قلب الافاعيل؟ عم اكون فاهم لا حول ولا قوه. لو انا فهمت لا حول ولا قوه الا بالله، ابقى عارف كويس قوي ان قوه هؤلاء ليست الا بالله، وتحولي من ضعف الى قوه سيكون بالله. ومن يوم بعث الله سبحانه من بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الى زمن الناس هذا، هل المسلمين انتصروا لأنهم كانوا عدد أقوى وعدة أكثر؟ دوروا كده، شوفوا في بدر كده، شوفوا في اليرموك، شوفوا في القادسية، شوفوا دوروا كده عندكم التاريخ وافتحوا. وحتى لو قرأتوا تاريخ المسلمين من كتب الكفار مش هتلاقي إن الأعداد ولا العد، يعني يقول لك إيه وفي اليرموك المسلمين كانوا عددهم أقل بس جاب معهم أسلحة أكتر. لا، دايما الأسلحة أقل والعدد أقل. ليه؟ لأن الأصل أنك لن تنصر. أصلوا جماعة لو إحنا بننتصر عشان معنا، يعني وأقول لكم حاجة، لو المسلمين دلوقتي بقى عاملين زي أمريكا هم اللي ينتصروا، هم المسلمين هيشوفوا أن ربنا اللي نصرهم؟ يعني إحنا دلوقتي لو بقوة الصين وأمريكا والدول دي هنشوف دلوقتي أن ربنا اللي بينصرنا؟ هنشوف اللي احنا معانا عدد ومعانا علم، وبالعلم يا شيخ على فكرة، ها مش بالنوم، بالعلم وبالقوة وبالأسلحة الدمار الشامل احنا منتصرين، واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا. فسبحان الله قدر الله على المسلمين انكم ان اردتم الانتصار لابد ان تجيب اخرك اللي هو بذل الجهد، تجيب جهدك واخرك فين؟ في السبب، جميل، لكن قلبك مرتبط بايه؟ بالمسبب. عشان كده بقى ايه، الحمد لله احنا بنذاكر وبنسافر بره، واولادنا امال يدرسوا يمين وجوه وبتاع، وقاعدين نخلص ونخلص كل شويه، ونطلع من شهاده وندخل في شهاده، والماجستير على دكتوراه، ومن الدكتوراه بتاع نجيب شهاده تانية ما فيهاش ماجستير عشان نذاكر ونجيب الماجستير. كل ده ليه؟ عشان يا شيخ انت قلت لنا مره في درس من الرواد الصيب عشان نجتهد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك لبيب، الله اكبر عليك. فهنا الواحد اما يستحضر هذا الدعاء وهذه الأدعية يفهم كويس أوي، لا يغتر بقى لا بعلم ولا بقوة ولا القصص دي كلها، فلا يغتر بما رزقه الله سبحانه وتعالى، كالذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى لكل من اغتر بقوته، أو اغتر بماله، أو اغتر بسلطانه وما قاله. فمن الناس من يريهم الله سبحانه وتعالى ذلك في الحياة، زي اللي ضاع ملكه بعد ملك طويل وسلطان عريض وتأله وتجبر، وبعدين يصير إليه ذل وهوان وانكسار وأسر وأنواع إهانة مختلفة، آية عظيمة من آيات الله. لكن احنا بننسى جماعة، الجيل بتاعنا ده، الجيل بتاعنا من سنة 2011 لغاية الزمن اللي احنا فيه ده، عدى علينا شوية حاجات. ابن الكثير لو بيكتب في التاريخ دلوقتي او الطبري ممكن تاخد 6 مجلدات. شوف بقى ما يتكلم مثلا على سقوط بغداد وايه اللي حصل لملوك بغداد، ثم يتكلم يمكن سقوط مثلا ليبيا وسقوط مش عارف ايه اليمن والفقر المزعور في بلاد الشام، ويعني سبحان الله تيجي تشوف كده الأحداث ومش عارف فيه، وبعدين سقط مين ومين اللي جه، وبعدين خلاص وكانوا هيمسكوا راية التو، وبعدين راحوا في حتة تانية ودخلوا الحبقة، يعني موضوع ضخم جدا. شوفوا الأحداث الكتيرة دي قوي واللخبطة الكتيرة دي كلها تخليك قد ايه عايش مع اسماء الله الحسنى والصفات، وشايف التقلبات والحياه. وفي ناس سبحان الله بتمرض نفسيا وبتتدمر نفسيا، ليه بقى؟ اللي بيغرقوا في الاحداث واللي بيغرقوا في الاسباب غرقوا، فلما غرقوا الحياه بتتقلب، فالحياه لما قلبت قلبته معاها بقى، ما كانش عنده القدر المرونه الكافيه انه يفهم اللي بيحصل. يعني ليس المقصد ان انا اعلق على موضوع الدعاء، وان كان يعني ابن القيم سامحه الله وانور الله قبره، هو الجمله ديت بتخليك انك تفهم كويس قوي، ترجع كده على الجمله دي تاخدها، ده مش كلام للاستهلاك كده بيملى بالكتاب، فهم يقول لك يذهب عن القلب المخاوف كلها، دي تاثير عجيب في حصول الامن. ده نموذج انك تشوف الكلام ده. طب تعالى كده نشوف عما نذكر ربنا في دعاء زي كده، هل ده فعلا يديني امن؟ هل انا بحس بطاقه ايمانيه فيه وانا بقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ هل الحاجات دي مهمه قوي ان الواحد يقول لك ليس للخائف الذي قد اشتد خوفه انفع من ذكر الله، لانه بحسب ذكره يجد الامن ويزول الخوف، حتى كان المخاوف التي يحضرها امان له، والخائف والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس فقد جرب هذا وهذا. ثم بيقول إيه بقى؟ يقول إن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. يقول وأنا أحكي لكم يعني، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته. شوفوا كلمة قدس الله روحه، يعني هو دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدس صحيفته كده يعني، لكن المعنى أن سبحان الله عم، ودي شيء نتعلمه وإحنا بنقرأ، أن شوفوا الوفاء لمن علمك. بيذكر شيخه عادي جدا، هو مات، شيخه مات، لما جه ذكر الشيخ تحس ان الالم كده بتاعه اتنفض، تحس ان قلبه كده يا تذكر بقى وهو داخل على الشيخ وبيعلمه، تذكر ان هو جابه من قهوه الحياه الى محراب الصلاه فحطه كده، فاق فدايما تكونوا كده عم بتذكري كده تقولي المعلمة اللي علمتني، أسأل الله أن يشرح صدرها وينفع بها حيثما كانت. طب لو كانت ميتة أسأل الله أن ينزل عليها الرحمات تترى. أشوف سبحان الله عم يكون عندكم المعنى ده دايما حاضر في قلبكم، تتربوا على والذين جاءوا من بعدهم، مهم قوي المعنى ده. فبيقول أنا شفته كان في مشيته وكلامه وأقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. يقول أحيانا كان يكتب الحاجة اللي احنا بنكتبها في أسبوع هو بيكتبها في وقت واحد. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. ده الشيخ لما دخل معنا في التتار، إيه يا شيخ انت كنت بتدرب فين؟ ده جايب الكلام ده منين؟ احنا ما كناش شايفينك كده، كنا فاكرينك اخرك تطول بينا في التهجد وتاخدنا في السجود ما تطلعش، انت ليك في الحاجات دي؟ سبحان الله. فبيقول ان قوته كانت رجعه ليه، لانه كان معروف بان هو كثير الذكر، رحمه الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه. يقول وقد علم النبي ابنته فاطمه وعلي ان يسبح كل ليله اذا اخذ مضجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكم من خادم. عاوز أعلق على الموضوع ده، وخايف من الجماعة اللي فهموني غلط، لكني مروها كما جاءت ويتولى الله إنزال المعنى في القلب. الأخوات اللي قاعدة مول تشتكي من مشقة العمل، والإخوة اللي بيشتكوا من مشقة الشغل في الدنيا، الأخت اللي بتشتكي من مشقة المطبخ والكلام ده، تخيلي إن فاطمة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي، دي مش بنت واحد كده حارس وخلاص بيحرس النبي، بنت أعلى صاحب أعلى منصب ديني ودنيوي، وزوجة واحد ليس الصحابة رضي الله عنه ولي مكانه. رايحة تشتكي تقول له أنا إيدي وجعاني وأنا بطحن الرحى وتعبت قوي. يعني إيه بطحن الرحى يا جماعة؟ يعني إيه طحن الرحى ده؟ النواة، يعني مسك النواة وقاعدة إيه تطحن. الله أكبر. هي يا جماعة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرحى دول، الرحى، وهي بتشتكي بتقول له وجدت أثر الرحى في إيديها. الرحى دول بيبقى حجرين كبار بتحطهم فوق بعض وتظل انت بقى تدورهم وتحط بينهم الحبوب عشان الحبوب يجي زي الخلاط كده، بس خلاط بقى من حجر. فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بتقول لما جن للنبي صلى الله عليه وسلم خدم سبي، فقالت له انا عاوزه خادم عشان يقوم مكان الطحن. فراحت ما لقتش النبي صلى الله عليه وسلم. لما راحت ما لقتش النبي صلى الله عليه وسلم، لقت مين؟ لقت عائشه. فاخبرتها، وفي روايه ايه اتكسفت يعني ومشيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قالت له ده فاطمه جت وبتاع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه الى فاطمه، وبيت النبي بينه وبين بيت فاطمة مسيرتي يعني أقل من 30-40 متر، فبتقول فجاء النبي وقد أخذنا مضاجعنا، يعني أنا وعلي خلاص كنا مددنا رجلينا وخلاص هننام، فذهبت لأقوم فقال على مكانكم، يعني تخش أنت الصلاة لهم ممددين كده، قال لهم خليكم، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه قريبا من صدري. يعني بتقولي النبي صلى الله عليه وسلم راح قاعد الناحية التانية ومدد رجله زي ما احنا ممددين رجلينا صلى الله عليه وسلم. انا يا جماعة عاوز اقول لكم ان فاطمة رايحة تشتكي ايديها وجعها، وعاوزة ايه؟ عاوزة خادم من اللي عندك اللي جم دول النهاردة. مين ارحم مخلوق خلقه الله وارأف انسان خلقه الله؟ من الإجابة اللي عليها درجات؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الإجابة اللي بيشهدها القلب، مفترض يكون محمد، لكن تعالوا كده نكمل وبعدين يرجعوا تاني، هل شهدت هذه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختار لعائلة فاطمة الأرحم ليها، صح؟ يعني قال لها يبقى أفلا أدلك على خير من ذلك، إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34، تقولي الله أكبر 34 مرة، وتسبح 33، وتحمد 33، هو خير لكما من خادم. عاوزة بس يعني عاوز بس تعيشوا المشهد دوت. انت دلوقتي تخيلي ان انت مكان فاطمة، هتقولي ايه؟ هتروحي بصل علي وتروحي مبتسمة وسكتة، او طبعا هنقولي ان لو والدك ده من عيلة القوم ومن الناس المتقدمين في الدنيا وفي الاخره هو راجل فاضل، مش هنقول بقى النبي، هتقولي عليه ايه؟ جزاك الله خير يا ابي، حاضر حاضر ماشي. او ايه علاقه الدب ده؟ انا عاوز افهم بس، يعني معلش انا بقول لحضرتك انا عاوز اخدم، ايه علاقه الدب ده؟ يعني انت مبسوط ان انا ايدي بتتبهدل وخلاص صح؟ كل الكلام دي ممكن تبقى في القلب، بقل القلب يا جماعه، لكن هم كانوا يتعاملون معه ان هذا لا ينطق عن هوى، هذا دين، هذا وحي، لان انا تعبت، لان ربنا خلقني ان انا عم بشتغل بتعب، ان انا لما ادخل المطبخ هتعب، ان انا عم اعمل الراحة هتعب، ان انا عم بعمل مشاق الحياة عم يعني اكون حامل هتعب، ربنا خلقني كده، وهو اللي قال لي وقدر علي التعب ده هيزول ايه؟ مش بالخادم، التعب ده هيزول بذكر الله. طب والخادم ما نجيبوش؟ لا اجيبه، بس طب انت مدرك كويس قوي هذا المعنى، طب انت مدرك قوي المعنى دوت، لان كتير النهاردة عنده تعظيم رهيب للموضوع ده، وهي النهاردة ما لا تستطيع ان هي تقبل، تقول لها يا ست طيب عادي جدا في اخت ممكن تيجي تساعدك، بس انا برضو هساعدك واقول لك نصيحتي ليكي، اكثري من ذكر الله وحافظي على الذكر ده قبل النوم. طيب والله وبالله وتالله قسما لا احنس فيه ان من قال هذا الذكر بحضور قلب سيجد من النشاط والقوه ما يسكن فؤاده في هذا الباب، قسم لا حنس فيه، يعني ما فيهوش تكفير بس تحافظ. لكن تعالى كده انت وانت امبارح وانت نايم انت قلت الذكر ده، هتلاقي ان ناس كتير جدا منا بتنساه، وممكن يقول هو ماسك الموبايل وعينه على التليجرام كده بيتابع شوية رسائل ومش عارف بيرد على الايه وبتاعه الكلام ده كله، سبحان الله والحمد لله ماشي يا محمد انا جاي، والله اكبر الله اكبر الله اكبر، يسجل مقطع هنا وهو بيقول اذكار هنا وبتاع هنا، وهي يقول لك حاسس ان ظهري متكسر، هو انا قايم ليه مش زي ايه مع علي وفاطمة كانوا يقوموا كده خير لكم من خادم؟ يا جماعة علي بقى لما فهم المشهد دوت واستوعبه عمل ايه بقى رضي الله عنه؟ ما فارق هذا الذكر ابدا، حتى هو بيقول كده، بيقول انا ما فارقته، ففي واحد قال له ولا يوم صفين، يوم معركة صفين والكلام ده، ما قال له ولا يوم صفين، حتى في العز الضغط والتوتر والكلام ده كله وفي قتال وفي اتنين بيتخانقوا مع بعض، حتى في اليوم ده انا ما نسيتوش ما سبتوش، احنا لان هو كان بيتعامل بياخد الطاقة بيشحن، هو النهاردة في واحد منكم يقدر يسيب موبايله؟ ده اللي النهاردة عم الشاحن بس يبدأ يناونه وكده معاك، واخر شرطة انت بدنك تناونه، فين الشاحن فين الشاحن فين كذا، وبص تحت الدرج ومش عارف ايه، وفتش اخواتك وفتش اولادك مين اللي خد الشاحن، والله ما هسيبه، واتصال واستدعاء خارجي، واتصل بوالدتك وهي في الشغل انت شفت الشاحن يا امي، وانت بتشوفه كده في ليه شاحن الموبايل، الموبايل لو فصل انا هشوف هفصلكم كلكم. طب ايه يا حبيب قلبي ده حته الحديده اللي بيشوف منها الحياه، فنفس الكلام هم كانوا بيتعاملوا ان الشحن القوة في حاجة بسيطة زي كده، فكان مركز جدا معاه. فنرجع تاني لفكرة يسهل كل صعب وييسر كل عسير، هو ده الذكر، مش الذكر سبحان الله الحمد لله الله اكبر الله اكبر، ولا اذن لي يا شيخ عشان اذكر ربنا، نسأل الله ان يأذن بهلاك هؤلاء ويذهبهم، نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.